وفتحيا ويهوذا وأليعزر، ومن المغنين أليشيب، ومن البوابين شلوم وطالم وأوري، ومن إسرائيل من بني فرعوش رميا ويزية وملكية وميامين وألعازار وملكية وبنايا، ومن بني عيلام متنيا وزكريا ويحئيل وعبدي ويريموث وإيليا، ومن بني زتو اليوعيناي وألياشيب ومتنيا ويريموث وزباد وعزيزة، ومن بني باباي يهوحانان وحنانيا وزباي وعثلاي، ومن بني باني مشلام وملوخ وعدايا وياشوب وشآل ورموس، ومن بني فحث مؤاب عدنا وكلال وبنايا ومعسية ومتنيا وبصلئيل وبنوي ومنسة، وبنو حاريم أليعزر ويشية وملكية وشمعية وشمعون وبنيامين وملوخ وشمرية، من بني حشوم متناي ومتاثا وزباد وأليفلط ويريماي ومنسى وشمعي، من بني باني معداي وعمرام وأوئيل وبنايا وبديا وكلوهي وونيا ومريموس وألياشيب ومتنيا ومتناي ويعسو وباني وبنوي وشمعي وشلميا وناثان وعدايا ومكند باي وشاشاي وشاراي وعزر إيل وشلميا وشمريا وشلوم وأمريا ويوسف، من بني نبو يعيئيل ومتثيا وزاباد وزبينا ويد ويؤيل وبنايا، كل هؤلاء اتخذوا نساء غريبة ومنهن نساء قد وضعنا بنين.